بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد توقفنا على آيات هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا وهي سورة التكاثر، بعد الانتهاء من الكلام عن الآيات التي اشتملت عليها السورة السابقة لهذه السورة، سورة القارعة. بننتقل بعد ذلك إلى سورة التكاثر. سورة التكاثر افتتحت بقول الله سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، بيان لانشغال الإنسان بالدنيا، وكذلك أيضا بيمضي الوقت والعمر وهو في انشغال دائم للدنيا، في تحصيل لحطام الدنيا، وبالتالي في الاستكثار من الأولاد والأموال ومن زينة الدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين: انتبه أيها الإنسان، فإن الغفلة لا تأتي إليك إلا من جهة الدنيا، لا تأتي إلينا إلا من جهة الدنيا. بينشغل الإنسان بالدنيا عن طلب الآخرة، ويتراه مسوفا للطاعات أو مسوفا للتوبة. فكان من أكبر العوائق، عوائق سير الإنسان في طريقه إلى الدار الآخرة وإلى ربه، هو الانشغال بالدنيا. ولذلك مضت علينا الآيات، الله عز وجل يحذرنا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والله عز وجل كما بين لنا حقيقة الدنيا كما مضى الكلام في آيات كثيرة ومواضع كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل جل لنا هذه الرؤية الواضحة: كيف نرى الدنيا، كيف أراها، كيف أرى الدنيا على حقيقتها، حتى لا نغتر، وكذلك حتى لا نستدرج من ذلك الجانب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الدنيا، هذه الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الدنيا، هذه الدنيا، وهذه نظرة الناس إلى الدنيا، وأهل الدنيا ينظرون الدنيا بهذه النظرة، هذه حقيقة الدنيا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ضرب لنا المثل حتى نتيقن وحتى يتأكد عندنا ذلك المعنى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى هذه آيات مرت علينا في سورة الحديد، الله عز وجل بيّن أدي الدنيا، حقيقة الدنيا، وضرب لنا المثل هنا لأهمية التأكيد على ذلك المعنى وأهمية وضوح وجلاء هذا المعنى داخل النفس حتى لا نستدرك من ذلك الجانب. يبقى كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، رحيل. يبقى ده حال الإنسان، يبقى بيبدأ كده نبت ضعيف ثم يقوى في حال الشباب، ثم يعود بعد ذلك إلى حالة الكبر، ثم يرحل عن الدنيا. قلنا كحال الزرعة، الزرعة بالضبط، يبقى هي بتخرج ضعيفة وبالتالي يقوى على سوقه، وبعد ذلك يحول إلى شيء يابس، وعلى ذلك بتضرو الرياح ويكون حطاما، شيء يعني تضرو الرياح كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى، يعني أدي الدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا نتائج بقى الأعمال في الآخرة، نتائج الأعمال في الآخرة، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ودائما منهج القرآن لا يترك الإنسان هكذا، يعني يبين له الحقيقة ثم نقف عند الحقائق، لا، ولكن منهج القرآن يبين لنا ما ينبغي أن نفعل. ترى بعد البيان ده هو المطلوب مني، يعني كيف يكون التصرف؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض، عرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، والله ذو الفضل العظيم. يبقى انظر للآيات، وده منهج القرآن، اقرأ ذلك المنهج دوما. لما يأتي الكلام في عن الدنيا يبين لنا ويجلي لنا حقيقة الدنيا، ثم يوجه انتباه الإنسان، يا ترى كيف أتعامل، طريقة التعامل. يبقى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا الكلام بنقرأه، واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وهكذا هنجد الآيات دايما بترشد الإنسان، يا ترى كيف يكون التعامل، وحتى توجه نظر الإنسان. يبقى دي حقيقة الدنيا كيف أتعامل معها. يبقى احنا بنقتات من الدنيا، وكما ذكرنا الدنيا عندنا هي خادمة للآخرة، ممر أعبر من خلاله إلى الدار الآخرة، وبالتالي لابد أن أستغل هذه الفرصة العمرية وأن أعمر هذه الفطرة العمرية بطاعة الله سبحانه وتعالى. ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، بينشغل الإنسان، يبقى صفقة تجارية وبالتالي حققت له ربحية فعلى ذلك يدخل في الثانية، تحقق ربحية يدخل في الثالثة وهكذا. يبقى نجد أن الإنسان بيستدرك من ذلك الجانب بالتدريج كده، وحتى يأتي ذلك الموت فجاء، عند ذلك يختم على عمله، وبالتالي عند ذلك يتمنى لو منح له أو منحت له فرصة ضئيلة لكي يتمكن من أداء عمل صالح، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال يا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول يا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله والله خبير بما تعملون. يبقى الآيات واضحة، بس هو المطلوب أننا أستوعب أفهم الآية، يعني أقف كده وقفة أتأمل في هذه الآيات ولكي أقوم برسم الصورة، وأيضا أنظر نظرة صحيحة للدنيا ثم أنظر إلى كيفية التعامل. ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يبقى دايما نقول أن من عوائق السير هو انشغال الإنسان بالدنيا وطلب الدنيا حتى زرتم المقابر. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك. يبقى غير هذه المعاملات أو الانتفاع بالمال فذاهب وتارك للناس، غير يبقى التعامل مع المال بهذه الصورة للانتفاع الإنسان، أدي إن كان في طعام أو في شراب أو في ملبس أو في صدقة تصدق بها في أي وجه من أوجه الخير. طب ما عدا ذلك، يبقى بعد ذلك نقول هو مال قام بتخزينه وقام بحراسته، فإن مات الآن ينتقل إلى غيره، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. يبقى كما قالوا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، يبقى المال والأهل والعمل، يرجع اثنان المال والأهل. يبقى المال هيقسم ويبقى معه العمل، يبقى معه العمل. يبقى ده كلام صريح، يبقى دي مش نصوص كده نظرية حتى يعني يبقى عندنا ثقافة دينية أو ما لا، ولكن لابد أن أنا يعني أتعامل مع هذه النصوص من الكتاب والسنة معاملة يعني حقيقية، وذلك بإنزال هذه الآيات على واقعي، على واقع الإنسان، وبالتالي على ذلك يبقى فيها على ذلك التنبيه. يتبع المال ثلاثة، يبقى مالك وآلك وعملك، هيرجع المال ويرجع الأهل، لا تبقى معك إلا العمل. يبقى ده رفيق رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة. يا ترى يبقى ما شكل ذلك الرفيق؟ هيشكل أو هيمثل لك حسب ما قدمت الأعمال، إما في صورة رجل صالح أو في صورة رجل إيه طالح، كما قال وكما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ما زال الإنسان يعني منشغل يعني الاستكثار من الدنيا، انشغال بالدنيا حتى حمل على إلى القبر، حتى حمل على القبر، حمل على أعناق إلى القبر، فيفاجأ أنه الآن أصبح في أحضان التراب، فحيظهر الندم والتأسف، ولكن نقول فات الأوان، فات الأوان، أنت لم تنصت إلى كلام ربك سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا والذي خلق الآخرة، وبالتالي قال لنا إلى أي الدارين نتوجه. يبقى هل نتوجه إلى الدار الدنيا ولا إلى الدار الآخرة؟ إلى الدار الآخرة. طب إيه المطلوب؟ طب كيف أتعامل مع الدنيا؟ مش معنى كده يبقى فيه إهمال في الدنيا، لا، ولكن كيف أتعامل معها؟ يبقى على ذلك نسأل من؟ تسأل العليم الخبير، الخلاق العليم سبحانه وتعالى، هو الذي وضح لك حقيقة الدنيا وبين لك كيف تتعامل مع الدنيا، وأن الدنيا هي مزرعة الإنسان، مزرعة الإنسان يزرع ثم لا يحصد إلا في الآخرة. يبقى حسب زرع ذلك الإنسان، يبقى زرع نافعة هيعود عليه بالنفع، زرع يعني ليست لها نفع يبقى عادت على الإنسان بالمضرة. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، هتنكشف لنا هذه الحقائق، يعني تنكشف. يبقى احنا كل ده احنا بنقرأ كده، احنا بنقرأ، يبقى ولكن هتنكشف هذه الحقيقة، يعني يوم يأتي تأويله. يبقى هل ينظرنا إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى ليه هيأتي بقى وقوع الأمر، الرؤية. احنا بنتكلم عن الجنة وعن النار، لكن يوم القيامة هنعاين ذلك، لما يكون بقى يعين الإنسان يعاين ذلك الأمر، يبقى يقع على كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ويرى على حقيقته، يرى على حقيقته. نحن رأينا الجنة والنار بما وصف لنا ربنا سبحانه، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رؤية البصرية حتكون يوم القيامة. فلذلك هل ينظرون إلى تأويل؟ يوم التأويل يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فأشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يبقى كلام صريح، كلام واضح تماما. طب يا ترى ما يحتاج الإنسان؟ هل نحتاج إلى بيان أكثر من ذلك، إلى وضوح أكثر من ذلك؟ طب لماذا لم نفعل هذه الآيات، ولماذا لم نصدق بكلام الله سبحانه وتعالى؟ ولا أقصد تصديق قولي، ولكن التصديق عن طريق العمل، عمل الإنسان يبين تصديق هذا الإنسان لنصوص الكتاب والسنة. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو الإنسان بقى كيف نكون اليقين؟ يعني اليقين من أين نكون ذلك اليقين؟ من نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة. يبقى أنا أستطيع أن أصف لك الجنة من الداخل وما عد الله عز وجل فيها من نعيم، وأستطيع أن أصف لك النار من الداخل وما عد فيها ربنا سبحانه وتعالى من عذاب وتنكيل للمجرمين المنحرفين عمن ربهم سبحانه وتعالى. يبقى كل ده من أين أتينا بذلك الكلام؟ يبقى أتينا به من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يبقى رأي العين، والكلام ده إحنا هنرى الجحيم يوم القيامة، وبرزة الجحيم لمن يرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لما يرى الإنسان الجحيم يبقى دي مشهد لابد من استصحاب، وأنا في الدنيا أرى الجحيم، فيا ترى لما نرى الجحيم ماذا تصنع؟ يبقى هحاول أفر منها. كيف السبيل الفرار من الجحيم؟ يبقى في أسباب. لو أخذ الإنسان بهذه الأسباب وتوكع ربي سبحانه وتعالى لنجاه ربنا سبحانه وتعالى من النار ومن هذا الجحيم. يبقى جحيم إحنا بنراه، يبقى كيف يكون الفرار من ذلك؟ كيف نفر من الجحيم؟ وكيف نفر من الجحيم إلى دار السلام إلى الجنة؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا ذلك وجل لنا هذه الحقائق بصورة واضحة. قال ثم لترونها عين اليقين، حيقع الرؤية البصرية يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا ترى عما سنسأل يوم القيامة؟ يعني عما سنسأل، يعني حتى نقول أن القرآن لم يتركنا هكذا، ويأتي يوم القيامة يبقى إيه؟ مباغة الإنسان، مفاجأة الإنسان، هنسأل عن أشياء ما كنت أظن أني سأسأل عنها. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيّن لنا عما سنسأل عنه يوم القيامة. أنت هتسأل عن نعم الله عز وجل، ويترى هل قمت بشكر هذه النعم أم لا، هل استعنت بنعم الله على طاعته أم لا. احنا عندنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. يبقى دي أسئلة، دي الأسئلة اللي احنا هنسأل عنها. يبقى على طب يا ترى لماذا أبان لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة حتى يعني نأتي بالإجابات، والإجابة على ذلك إلى تكون إجابة قولية. يعني لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الإنسان في قبره، يبقى احنا جميعا كده هنسأل في قبورنا أسئلة محددة، أسئلة محددة كلنا يعلمها. يعني حيسأل الإنسان عن ربي وعن ديني وعن الرجل الذي بعث فينا، مش هذه الأسئلة؟ أسئلة هو. يبقى على ذلك هذه الأسئلة، الأسئلة تحتاج إلى إيه؟ إجابة. بس الإجابة مش إجابة مهما يعني لو مكث الإنسان ليلا ونهارا طيلة العمر كده يحفظ في الإجابة. لو سألني الملك يبقى في قبري من ربك، يبقى أنا بحفظ الإجابة ربي الله. طب سألني ما دينه؟ دين الإسلام. وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أقول هو محمد صلى الله عليه وسلم. احفظ ذلك الكلام، يعني بأقوالك لا، لا يجيب هذه الإجابة في قبره إلا من كان مفعلا لها في واقع حياته، حياته بتقول كده. يبقى ده أساسا المطلوب بلسان الحال، لسان الإجابة تأتي بلسان بالأفعال. ويوم في القبر يبقى هيجيب بلسان المقال، يبقى بلسان المقال. يبقى على ذلك من لم يجب على هذه الأسئلة بلسان الحال في الدنيا يبقى لا يقوى على الإجابة عنها في بلسان المقال في هو في قبره. يبقى من ربك؟ يبقى ربي الله. إيه نقول أحوالي كلها شاهدة بذلك، أقوالي وأفعالي سلوكياتي كلها شاهدة بأن ربي الذي أعبده هو الله عز وجل. وما دينك؟ دين الإسلام. يبقى أقوالي أفعالي سلوكياتي كلها شاهدة أن ديني هو الإسلام. لماذا؟ لأننا كنا نفعل هذا الدين في واقع حياتنا. وماذا تقول في الرجل الذي بعث فينا؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، كان القدوة والأسوة، وكنا نتأسى به وكذلك نستنى بسنته ونطبق على طريقته. يبقى الكلام ده هو لو إحنا أجبنا عليها إجابة فعلية في الدنيا حنجيب هذه الإجابة القولية في القبر. ويبقى هذه أسئلة يبقى لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. يبقى هذه الأسئلة اللي احنا هنسأل عنها. وبالتالي ترى يبقى المطلوب أن أقوم بإعداد الإجابة، بس مش إعداد إجابة أحفظ كلمات لا، ولكن إعداد الإجابة عن طريق التطبيق العمل على أرض الواقع. وبالتالي حيوفق الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى لكي يجيب على ذلك. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هنسأل عن نعم الله عز وجل، ويترى كيف قابلنا هذه النعم. يترى قابلنا النعم دي بالشكر والاستعانة به على طاعة الله عز وجل، ولا قابلنا هذه النعم بالجحود والنكران ولم نستعن بها على طاعة الله، ولكن استعان بها الإنسان على معصية ربي سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، حنسأل عن النعيم. يبقى على نعم الرب سبحانه وتعالى. المطلوب مني إيه لما أعرف كده؟ لما أنا أعرف أنني سأسأل عن نعم ربي علي، ده يتطلب أن أنا أقوم بعد هذه النعم وأجتهد في عدها وأعلم يقينا يعني، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن مش معنى كده الإهمال في إحصاء أو عد النعم. نقول على ذلك الإسلام نعمة، نعمة عظيمة من نعم رب، أوامر رب سبحانه وتعالى نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. احنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، صحة البدن دي نعمة، العلم ده نعمة، الوقت ده نعمة، كل دي نعم. يا ترى لما أنا نسأل عن وقتي هو نعمة من نعم الله؟ يبقى كل نعمة لابد أن أقابل هذه النعمة بشكر رب سبحانه وتعالى، وأن هذه النعمة أستعملها في طاعة رب سبحانه وتعالى. فكان الوقت نعمة، يبقى أنا في الحالة دي كيف أقوم بصرف ذلك الوقت، باستخدام الوقت ده؟ يبقى ما فيش لحظة يبقى مهدرة، ولكن كل لحظة أقوم بتعميرها بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم يكون في برنامج، وبالتالي أقوم بتحقيقه في هذه الفترة العمرية. يبقى الصحة نعمة، ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنك لابد أن تستغل هذه الصحة قبل المرض، وهذا أيضا الفراغ قبل الانشغال، هذه الحياة قبل الموت. وذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كان يقول إيه؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر إيه؟ الصباح. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يعني بينبهنا سارع كده وبادر، بادر اللحظة اللي احنا بنهدرها الآن هيندم على الإنسان ندما شديدا، لأن أنا كان من الممكن أحصل فيها بعض الحسنات حتى يثقل أو تثقل هذه الكفة، كفة الحسنات. وإن كانت كفة الحسنات راجعة على كفة السيئات، يبقى على ذلك نجا هذا الإنسان وكان من أهل الجنة، فهو في عيشة راضية كما قال وكما بين ربنا سبحانه وكما بينا في السورة السابقة سورة القارعة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذه النتيجة، وصل لها إزاي؟ لما هتثقل كفة الحسنات على كفة السيئات، ده يتطلب إيه؟ كان مفعلا لحياته، وكان مستغلا لكل لحظة أن يصرف هذه اللحظات في طاعة رب سبحانه وتعالى. فكان يدخر هذه المدخرات التي يحتاج إليها في الآخرة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هنسأل عن النعيم. وبالتالي أنا المطلوب فعلا أن أنا أقوم بعد وأجتهد كده في عد النعم التي أنعم بها علي رب سبحانه وتعالى. احنا بينا قبل ذلك نعمة القراءة والكتابة، دي نعمة من نعم الرب، يعني هذه نعمة. يعني الآن أنا أقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يبقى نعمة القراءة، أنا أقرأ الآيات، وبالتالي قراءتي للآيات يبقى ده ثواب بيجري. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حسنة إيه؟ بعشر أمثالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بنقرأ بنكتب، يبقى هذه الكتابة وهذه القراءة نعم من نعم رب سبحانه وتعالى. هل يا ترى لما أنا يعني بمسك القلم كده هل بتذكر نعمة رب سبحانه وتعالى؟ أقول يا لو كان سلب مني ذلك الأمر ولا أجد القراءة والكتابة كيف يكون حالي؟ أنا أقرأ الآن في كتاب ربي، لو كان سلب مني ذلك الأمر ولا أقرأ على القراءة لم أتعلم كيف أقرأ، لكن الله تعالى امتن علينا بهذه المنن، فكيف أقابل ذلك بشكر ربي سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى أننا نستعمل ونستعين بهذه النعم على طاعة الله. كان من الممكن نقرأ كتب أخرى، يبقى كتب فلسفات إلى غير ذلك، ممكن كفر، كتب فيها كفر وإلحاد، ولكن الله تعالى امتن عليك وأنعم عليك وصرف قلب هذا الإنسان إلى طاعته. فإن كان قارئا لا يقرأ إلا في كتاب ربي أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كاتبا يبقى يكتب بهذه الطاعات أو النصائح أو الوعظ والإرشاد إلى غير ذلك. فدي نعم ربي سبحانه وتعالى. فانتبه، انتبه، لا تستدرك من جهة الدنيا. بيبقى دايما الإنسان بيأخذ من جهة الأمل، طول الأمل، يعني طول الأمل. ولذلك يعني هذه الروايات التي نتعلم خلالها قصر الأمل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، شوف حاله يبقى إزاي. عشان كده ابن عمر فهم الموعظة، فهمها رضي الله عنهما، وقال إيه؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني أمال الإنسان بتبقى أمال إيه؟ قصيرة جدا، يبقى مش أمال عريضة أو طويلة. وإلا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ورسم هذا الكلام، يعني وضح ذلك للصحابة رضي الله عنهم، قال آدي أجل الإنسان وآدي أمال الإنسان، وأنه عندما كان ينظر إلى الأبعد إذ أتاه الأقرب. يبقى لسه أمال، أنا قدامي كده خطة كده يبقى زمنية لكي أستغل الدنيا، بينما على هذا الحال يأتي الموت. يأتي الموت، كان الموت أقرب من تحقيق هذا الإنسان لأماله، لكن كان منشغل بأماله، وكان منشغل كده وعنده أمل في الحياة وإن الحياة هتطول بيه. فعلى ذلك ثم أتى الموت، والموت يأتي بغتة كما قال لنا رب سبحانه وتعالى. طب يعني ماذا تريد بعد ذلك؟ أن الله عز وجل الذي وهب لنا حياة وقدر علينا الموت قال لنا أن الموت لا يأتينا إلا بغتة. ده كله ليه؟ عشان أنا أنتبه، وعشان أنا أتحصن من ذلك الأمر، ولا تأتي اللحظة التي أندم فيها أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، يعني ده كلام مردود على هذا الإنسان. ما القرآن وعظ الإنسان وأوصى الإنسان وأرشد الإنسان ونبه الإنسان على ذي قضايا، والسنة كذلك، ولكن هو كان غافلا، كان غافلا، كان منشغل كده، منشغل منشغل أن يستكثر من الدنيا، أن يستكثر من الدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. دي آية لابد من إنزالها على أرض الواقع في حياة الإنسان. لن تصاحب، وحتى بكلام عن نظر الإنسان مالي وللدنيا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إحنا لم نخلق للدنيا، إحنا خلقنا لكي نعمر الدنيا بطاعة الله ثم بنحصل هذه الثمار في الآخرة. يعني إحنا مش عندنا إهمال في الدنيا، لا، إحنا ذكرنا ونؤكد على ذلك المعنى، نحن نحب الدنيا لما فيها من طاعة الله، لأننا لا نحقق الطاعة إلا في الدنيا، فنحب الدنيا لما فيها من الطاعة، وأن سعادة المرء في الدنيا يبقى مكمن ذلك، يتوقف ذلك على ترك الإنسان للمعصية وفعل الإنسان للطاعات. فلذلك ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يبقى يا ترى أدينا الكلام ده، أدينا شكر النعم دي أم لم نؤديها؟ وقلنا شكر النعم يبقى أنا القلب يعترف بنعم الله عليه، واللسان يبقى فيه ثناء دائم على الرب سبحانه وتعالى، والجوارح بقى تعمل من خلال تلك النعم في طاعة ربها سبحانه وتعالى بلا تعب ولا تكل ولا تتعب ولا تنصب ولا تفطر عن ذكر ربها سبحانه وتعالى. يبقى انتبه، يبقى المطلوب هو أعبد ربي سبحانه وتعالى وأقوم في مقام الشكر، أشكر ربي على نعمائي، وأن ده يتطلب أن أنا أبدأ أحصي تلك النعم ما استطعت. ثم بعد ذلك تأتي الصورة التالية لسورة التكاثر، وهي سورة العصر، وهي أيضا سورة مكية، سورة مكية فيها أيضا تنبيه للإنسان والعصر، إن الإنسان لا في خسر. كلام ده قسم من الله عز وجل، يبقى ده قسم، يبقى ده قسم بإيه؟ بالوقت أيضا، العصر. العصر ده يعني نقول إشارة إلى خلاص قرب الرحيل، إلى قرب. إحنا آدي كانت آيات والضحى والليل آدي والفجر هنا والعصر، وده آخر قسم في هذا الجزء، آخر قسم. إحنا في جزء 30 صور كثيرة افتتحت بالقسم، ده آخر قسم بقى في هذا الجزء والعصر. إحنا القسم الماضي كان إيه؟ يبقى أول ما بدأنا به في جزء النبأ كان سورة إيه؟ والنازعات، مش كده؟ يبقى نورر كده، والنازعات غرقا، ده كان أول سورة كان فيها القسم. وبعدين والسماء ذات البروج، وبعد كده والسماء والطارق، وبعدين خمس سور ورا بعضهم بقى، الفجر، واللي بعدها سورة ايه؟ البلد مش كده، وبعدها سورة ايه الشمس، بعدها سورة ايه الليل، وبعدها سورة ايه الضحى، خمس سور وبعدهم كده، يبقى والفجر والليل العشر، وبعد كده لا أقسم بهذا البلد، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والضحى والليل، هذه خمس سور. احنا قلنا هذه النازعات، وكان سورة البروج، وكان سورة ايه الطارق، بعد كده سورة ايه والتين والزيتون، والتين والزيتون، وبعد كده كان سورة ايه العاديات، والعاديات ضبحة، ودي آخر سورة، سورة ايه والعصر. يعني انظر، يعني الجزء ده له أهمية بالغة، الجزء الأخير ده له أهمية بالغة. يعني ربنا سبحانه وتعالى افتتح هذه 11 سورة منهم بالقسم، وغالب القسم هنجد يعني جزء كبير منه بالوقت، تنبيه عليه، يعني التنبيه على الوقت، يبقى التنبيه على أهمية الوقت. وآدي آخر قسم في الجزء، يأتي والعصر، خلاص ده أوشك اليوم على الانتهاء، وأوشك الدنيا على الرحيل، أوشك الإنسان على الرحيل، تنبيه بقى، خلي بالك، خلاص احنا في آخر اليوم، أقول لك احنا في آخر اليوم، ما اليوم بيبدأ من الفجر، احنا قلنا شو بقى من الفجر لغاية الغروب، وبالتالي آدي من الفجر، يبقى العصر بعدها يعقبها ايه الغروب، فده خلاص رحيل الدنيا ورحيل ايضا ايه الانسان. وانتبه بقى، خلاص اوشك الوقت على الانتهاء، اوشك الوقت، ولو انتهى الوقت هيغلق الباب، اوشك الباب على الانغلاق. فالمصارعة والمبادرة، خلاص يعني زي الطالب كده فهو بيمتحن، قالوا المادة ده هي 3 ساعات، قالوا المادة دي 3 ساعات، فانظر بقى إلى حالي من بداية الوقت كده، يعني حاله يختلف لما قال بقى، قال يعني يتبقى نصف ساعة أو ربع ساعة، يبقى انظر بقى إلى إيه الجدية الشديدة عند ذلك الطالب، خلاص الوقت أوشك على الانتهاء، لكن هو كان لسه 3 ساعات كان بيفكر كده بهدوء، وبالتالي بيجيب برضك بهدوء، لكن أوشك الوقت على الانتهاء، خلاص فاضل ربع ساعة، فعلى ذلك يبقى إيه حيسارع، يعني عايز يسارع عشان يعني يستطيع في ذلك الوقت أن يستغل ذلك الوقت على أفضل صورة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، على ما يقسم ربنا سبحانه وتعالى أننا جميعا في خسران، يبقى كده في خسران، جميعا في خسران، زي ما احنا قرأنا في سورة إيه والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هنا برضك والعصر إن الإنسان، يقسم ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، يبقى في الأصل نحن فين؟ في خسران. يبقى احسب بقى المسألة، احنا في خسران، إيه المطلوب؟ عايزين نخرج، عايزين نخرج من ذلك، وكأننا يعني بيلقى الإنسان في حفرة عميقة، والمطلوب بقى أخرج. أخرج إزاي؟ يعني كيف أخرج؟ يعني سبيل النجاة، إيه خطة الإنقاذ؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك، يبقى سلم الصعود من هذه الهوية. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 بنود، 4 مقومات، دي المطلوبة إن احنا نحققها. شوف صورة قصيرة، يعني هذه صورة قصيرة، ولكن الصورة دي اشتملت على المنهج، يعني هذا هو المنهج اهو. وبالتالي انتبه انتبه انتبه أيها الإنسان، أنت في خسران، وهذه قسم من الله سبحانه وتعالى، هذا قسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فإن الإنسان لا في خسر، كل إنسان خاسر، خاسر. يبقى أنا المطلوب أقوم بإنقاذ نفسي حتى لا أكون مع الخاسرين. طب الطريق إزاي؟ كيف يكون الطريق؟ يبقى هذه المقومات أهي، يبقى المطلوب كده في سلم للصعود من الهوية دي، يتمثل في 4 درجات كده، 4 درجات، يبقى سلم له 4 درجات. الدرجة الأولى إلا الذين آمنوا، هذه الإيمان، وعملوا الصالحات، هذا العمل الصالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يبقى 4 درجات كده. يبقى المطلوب أن أنا أحقق ذلك الأمر، إن لم أضع بقى أنا خطة تفصيلية لهذا الأمر كيف أحققه. يبقى عشان أحقق الإيمان لازم أتعلم إيه هو الإيمان، وإيه معالم الإيمان، وإيه أصوله، وإيه مسائل الإيمان. وبالتالي كيف أشتمل على ذلك أنا؟ كيف أقوم بهذا الغرس الإيماني داخل النفس وعمل الصلاحات؟ وإحنا طبعا مرت علينا الآيات كثيرة جدا في هذا الاقتران والتلازم بين الإيمان والعمل الصالح، يعني بالإيمان والعمل الصالح. يبقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يبقى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كثيرا ما قرأناها، كثيرا ما قرأناها. يبقى ده بتبين هذا التلازم بين الإيمان والعمل الصالح. يبقى إيمان صحيح يبقى حينتج أعمال مستقيمة، يبقى بيستقيم على أمر ربي، يبقى ده الإيمان. يبقى الإيمان هنقول كيف أفعله؟ بالطاعات، بالأعمال الصالحة، ومش أي عمل، لازم يكون عمل صالح. عمل صالح إزاي نصل إليه؟ يبقى أولا يكون عمل موافق للكتاب والسنة، والأمر الثاني إيه؟ أن يكون خالصا لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ده المقاومات المهمة جدا في الأول، هي دي المقاومات الأساسية. احنا ذكرنا قبل ذلك أن عمل الإنسان لو كان عمله موافق للكتاب والسنة يبقى هذا عمل لا يتقبل إلا لو كان من أصحاب العقيدة الصحيحة. يبقى العمل الصالح يتوقف قبول العمل على صحة الاعتقاد. يبقى لذلك أنا البند الأول ده لابد أن أنا أسعى لتحقيقه. إيه المطلوب؟ يبقى الإيمان ده عنوان عام، عنوان عام بيندرج بقى تحته أدي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقدر خير وشر. يبقى أدي إيه؟ أدي البنود أهو. نبدأ بعد كده الإيمان بالله. يبقى كيف أحقق ذلك بقى؟ إيه المطلوب في الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ يبقى الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، الإيمان بربوبيته، إلهيته، بأسماء وصفاته. كل دي عناوين برضو، كل دي عناوين. يبقى أنا عايز الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، كيف أتعرف بقى على ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده؟ يبقى هذا هو فعل رب سبحانه وتعالى، وكيف أتعرف على أسماء وصفاته، كيف أتعرف على إلهيته، وإيه المطلوب؟ يبقى عشان إحنا نحقق ذلك البند، يبقى تفاصيل كده لغاية لما ينزل التفاصيل، يبقى تصور واضح، وبالتالي كيف أقوم بغرس بقى المعاني الموسوعة الإيمانية دي في داخل القلب، في داخل القلب، يبقى عرفت ربي سبحانه وتعالى. وكذلك مع كل أصل من أصول، يبقى مش مجرد إن أنا أدرس كتاب، دراسة الكتاب بينت لي معالم المسألة، لكن إيه مطلوب من الإيمان؟ أغرسه غرس. يبقى أنا درست كده كتاب في مسألة الزراعة، درست كتاب، وبالتالي على ذلك فقالوا بقى أدي مقومات الزراعة وأدي كذا وكذا. هل أنا لما درست الكتاب بقيت دلوقتي أنا زارع؟ لا، يبقى لازم بقى هنا أطبق الكلام ده أفعله. يبقى عندنا أرض إحنا هننفذ فيها الكلام ده هو. قالوا أدي مقومات التربة وأدي البذور وأدي كذا وكذا، مقومات الزرعة كلها إحنا درسنا الكلام ده وقرأناه. يبقى مطلوب بعد كده إيه؟ خلاص أنا زرع أرض الواقع، يبقى في أرض إحنا حمارس عليها الزراعة. يبقى أقول لها مثل الأعلى، إحنا تعرفنا على رب سبحانه وتعالى. يبقى أي كتاب إحنا بندرسه تعرفت على رب سبحانه وتعالى. أدي معالم وملامح الإيمان بالله سبحانه وتعالى. المطلوب بقى أقوم بغرسها. فين الأرض بتاع الغرس؟ القلب، ده الأرض بتاعة الغرس. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. آيات كثيرة يعني مرت علينا وكثيرا ما نذكر بها. يبقى ادي فين بقى الأرض اللي أنا حمارس عليها؟ القلب. القلب ده هو المكان اللي احنا هنغرس فيه المعالم أو المسائل الإيمانية، قلنا خاصة في التعرف على الرب سبحانه وتعالى، وإقامة مشاهد بقى الأسماء والصفات حتى أستصحب بذلك في كل جوانب حياتي. والعمل الصالح إيه المطلوب بقى؟ عمل الصالح عن طريق بقى دي العلم النافع، وبالتالي الصلاة، الصيام، الذكر، الدعاء، الجهاد، الصدقة، وهكذا أعمال صالحة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إلى غير ذلك، أعمال صالحة كثيرة جدا، وكل ده منصوص عليه. يعني ممكن يفلت مني عمل الأعمال أقول لك لا، ارجع بس للكتاب والسنة وقوم بإحصائها، هتجد إحصاء لهذه الأعمال الصالحة كما بينها ربنا سبحانه وتعالى وكما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حتى التطبيق موجود عندنا، يعني حتى التطبيق موجود عندنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بين لنا ما هو القدوة والأسوة، يبقى نتأسى به. وكذلك خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى تطبيق أي أمر من الأوامر دهية كيف أطبقه؟ يبقى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي الطريقة التي طبق بها النبي صلى الله عليه وسلم أوامر رب سبحانه وتعالى. وكما كانت تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يعني يأتي الأمر ثم إزاي بقى يحوله إلى تطبيق عملي. لما نزلت السورة سورة حتاتي إن شاء الله تعالى، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كانت تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت السورة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع في ركوع أو سجود أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول يتأول القرآن، ما الآية بتقوله كده، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى على طول يبقى ينزل على أرض الواقع، تتحول بقى إلى برنامج تطبيقي عملي. فلا يدع من ساعة ما نزلت السورة ما كان يدع في ركوع السجود أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يتأول القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها. يبقى الذين منوا عن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تبع وكان أمره فرطا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فيها إشارة إلى الصحبة، إلى الصحبة المؤمنة. وتواصوا بالحق يبقى لا تصاحب إلا إيه مؤمنا. طب ليه المؤمن؟ المؤمن حيذكرني دايما بطاعة الله سبحانه وتعالى، مفيش مجال للكسل، يعني لو وجد مني كده تواني أو فطور على ذلك يعني بيحاول يرفع الهمة. وكذلك أيضا بيصبرك على ما أنت عليه، على الابتلاءات وعلى الأقدار، بيصبرك أيضا على طبيعة الطريق، بيصبرك على الطاعات، يعني أصبر خلاص أنت يعني إن شاء الله تعالى إيه العمر يتقدم بنا ويعني نثبت على ذلك الطريق. يعني بتجد إيه عوامل للتثبيت، منها الصحبة المؤمنة اللي هتذكرك بالله سبحانه وتعالى، وده مثل الجليس الصالح وجليس السوء كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عندنا الآية كما بيناها، الآية التي في الكهف أهو، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مش بس كده، ولا تعد عينك عنهم، فيش صحبة تانية، يعني في صحبة هي دي الصحبة، فالصحبة هي معينة وليها معايير الاختيار، مش صحبة مثلا يبقى أناس عندهم فطور عندهم كسل، لا عندهم همة عالية، يعني صاحب يعني أصحاب الهمة. وإحنا أساساً بنقول لأبنائنا، يعني بنقول لأبنائنا في الدراسة كده شوف مين أشطر واحد في الفصل كده وتبقى مصاحبه، ليه؟ عشان يرفع همته، ده في الدنيا. شوف اهتمامنا بالدنيا، عندنا معايير إحنا في الدنيا، يعني أقول لو كانت تطبق في الآخرة مسألة تختلف تماما، ما بيهتمش بقى مين بصاحبه في الأمر الآخرة. لا لا تصاحبه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى حلقه الصحبة، الصحبة دي بتعين الإنسان، تعين الإنسان. احنا محتاجين ان احنا نكون معانا صحبة طيبة هتعينك كثيرا جدا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتصبر الإنسان على طبيعة الطريق، تصبره على طاعة رب سبحانه وتعالى وعلى تحمل هذه المصائب والأقدار التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى الإنسان. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق أيضا منها القيام بأمر الدين، أمر الدين يبقى هو في نشر الدين في الدعوة لدين الله، الأمر معروف والنهي عن المنكر، لأن ده واجب، يعني ده واجب، يبقى أنا عايز أنجو، يبقى هذه هنا في الحالة دي قم بما افترض الله عز وجل عليك. إيه اللي افترضه علينا؟ من الأمر معروف والنهي عن المنكر، من الدعوة لدين الله، نشر ذلك الدين، أنت مطالب بلغوا عني ولو آية، ومن أحسن قولا ممن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة لدين الله، يعني دي ما نقولش والله ده من باب الرفاهية أو ده من باب الطرف، لا، يعني ده أوجب الله عز وجل علينا ذلك الأمر، الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا واجب، وإن حتى لا يهلك الإنسان ولا تهلك الأمة وبالتالي الخيرية معقودة على ذلك كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى ذكر أن من صفات المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. آدي آية واحدة بتتكلم اهو. احنا ذكرنا قبل ذلك أيضا أن هذا الأمر معروف عن المنكر واجب أيضا على الأمم السابقة، يعني ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل ويسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. الصراحة أهو عايز تبقى رجل صالح لابد أن تقوم بذلك الواجب، واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتواصل بالصبر الصبر. ليه؟ لأن مع الدعوة لدين الله مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر يبقى في إذاء حيصل لهذا الإنسان، إما إذاء في بدني أو إذاء حتى معنوي، يعني إذاء. والله تعالى يعني كما قال لرسوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يبقى ده بتبين الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ممكن يبقى فيها يقتل هذا الداعي، يقتل هذا الداعي، يسجن يسجن، يطرد من بلد يطرد من بلدي، يعني يحرم من عمله. كل دي طب يا ترى يعني العقوبة دي كانت نتيجة قيام هذا الإنسان بذلك الواجب. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكنهم الله ولا خير الماكرين. يبقى انظر ده كان مين، كلام ده على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. تعاقد الكفار كده يبقى على الحق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو وصل إلى إيه تمكنوا منه حتى يقتلوه، عشان بردك نعرف طبيعة الدعوة لدين الله. يبقى تواصل به بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر كده: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. نتواصل بالصبر، نتواصل فيما بيننا، اتحمل تجلد، يعني إيه هذه طبيعة الطريق. وحيذكرك يعني كيف أن الرسل تعرضوا لهذا الإذاء الشديد جدا، سواء كان في اتهام الملأ للرسل. يبقى كل ده إذا كان يعني أذى معنوي، أذى بدني، أذى نقول في المال، أذى في الولد، أذى في الأهل، كل ده ألوان كثيرة جدا. فاحتجد الصحبة المؤمنة تعينك على ذلك، وكذلك أيضا يعني حتى لا تصاب لا بهزيمة نفسية ولا بإحباط، فيذكرك هذا هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وده طبيعة الطريق إلى الله وطبيعة الطريق إلى الجنة، وكذلك ده كان حال الرسل الأنبياء. قلنا ليه؟ عشان يبقى في سلوى للإنسان، سلوى سلوى للإنسان في ذلك الأمر. فهذه الصورة قصيرة، والعصر يبقى قسم بالوقت، وأن الوقت أوشك على الانتهاء، حياتي أوشكت على الانتهاء، الدنيا أوشكت على الانتهاء. وبالتالي على ذلك احنا لسه يعني إن الإنسان في خسر، احنا في خسران، ده الأصل كده، يعني لازم أنظر الأصل كده، احنا في خسران. يبقى الإنسان خاسر إلا يبقى إلا إيه؟ يبقى في أشياء لابد من إتمامها والمضي فيها. يبقى كده أنت في هوية، يبقى الخروج منها إزاي؟ يبقى أن تقوم ببناء سلم الصعود من هذه الهوية، تكون من 4 درجات بس: إيمان وعمل، وبالتالي تواصي بالحق، قيام بالواجب الذي افترض الله عز وجل عليك، وتواصي بالصبر اصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم، اصبر اصبر على الطريق، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.